الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها أفطرت من رمضان الفائت 9 أيام بسبب النفاس بسبب نفاسها، تقول إنها لم تستطع قضاءها إلا الآن، فماذا عليها من الكفارة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، إذا كان الذي حملك على هذا التأخير في قضاء هذه الأيام هو العذر الشرعي، بمعنى أنك لا تستطيعين قضاءه بسبب عذر خارج عن قدرتك وإرادتك، فإنه ليس عليك إلا أن تقضي هذه الأيام 9 فقط، لعموم قول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما إذا كان تأخيرك لهذا القضاء بسبب التسويف والكسل والفتور والاشتغال بالدنيا وليس هناك أعذار شرعية معتبرة، فإنه يجب عليك أمران: يجب عليك القضاء، وهذا بإجماع العلماء، ويجب عليك في أصح قوليهم رحمهم الله أن تخرجي عن كل يوم أن تكفري عن كل يوم إطعام مسكين، ومقدار الكفارة 1/2 صاع من قوت البلد. فبما أن عليك 9 أيام فعليك بارك الله فيك 9 كفارات، كل كفارة مقدارها 1/2 صاع أي 3 آصع، ولكن بالتفصيل الماضي. فإذا كنت تنسبين إلى تفريط في هذا القضاء فيجب عليك القضاء والكفارة، وأما إذا كان هناك عذر منعك من القضاء فما عليك إلا القضاء فقط، والله أعلم.